بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال أبو محمد القدامى رحمه الله: باب صفة الصلاة. روى محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيدافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ويسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعة كبر فرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يفعل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا: صدق، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. باب صفة الصلاة. يذكر ابن قدامة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هيئة الصلاة، صفة الصلاة، ما فيها من أركان، ما فيها من سنن وغير ذلك. وذكر في البداية هنا حديثا ذكر أنه رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه أبو داود، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لكن الحديث ليس عند مالك في الموطأ، ولعلها نسخة الشيخ كان فيها عن رواه مالك في الموطأ، لعلها نسخة من نسخ الموطأ. لكن الحديث رواه أبو داود، ورواه الترمذي، ورواه ابن ماجه، ورواه الإمام أحمد، ورواه الدارمي. الحديث فيه أن أبا حميد الساعدي أمام مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عشرة، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ذلك قالوا له: فلما؟ ليه أنت أعلم منا؟ قالوا: فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. يعني إحنا كنا أقدم منك صحبة، كيف تكون أنت أعلم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم منا؟ فقال: بلى، يعني أنا أعلم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو حميد الساعدي ذكر هذا الحديث الطويل، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه، يعني مع تكبيرة الإحرام يرفع يديه، حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا. وذكر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله فيه إذا سجد صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه. يفتخ بالخاء بمعنى إلي، يعني صوابع رجليه، حيث أن أصابع القدمين تبقى متجهة إلى القبلة، إلى الأمام، وتبقى لينة لينة، ما هيش متصلبة قائمة ولكنها لينة، كما جاء في سنن الترمذي. وفتخ أصابع رجليه، قال: بالخاء المعجمة، أي سناها ولينها فوجهها إلى القبلة. هذا كلام شارح سنن أبي داود، يذكر فيها أنه معنى فتخ بالخاء يعني تنى سناها ولينها فوجهها إلى القبلة. الحديث له روايات كثيرة، الغرض من ذكر هذا الحديث في البداية بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة، وحيأتي تفصيل لكل هيئة من هيئات الصلاة. يقول ابن قدامة في لفظ رواه البخاري قال: فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكان. يبقى في ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني جزعه صلى الله عليه وسلم، يثني كأنه هصر ظهره، يعني تنى صلى الله عليه وسلم نفسه وانحنى عليه الصلاة والسلام، وجعل ظهره كمستقيما مع رجليه عليه الصلاة والسلام، كأنه زاوية قائمة مع رجليه، فهصر ظهره كأنه تنى، ولكن فيها شيء من القوة في تني الظهر، وإنه منبسط وليس ظهره منحنيا صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا فصل: يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. هنا بدأ بقى في الكلام من ساعة ما يقيم المؤذن الصلاة ثم الدخول في الصلاة الأفعال التي تفعل. فبدأ بهذا الفصل قال: يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وهنا الخلاف بين الفقهاء في الاستحباب، المستحب إيه؟ أنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، ولا يقوم عند بدء المؤذن في الإقامة للصلاة، ولا بعد الانتهاء منها. نشوف الخلاف اللي بيذكره هنا. يقول: بهذا قال مالك، يعني قال الإمام أحمد وقال مالك بأنه إذا وصل المؤذن لقول قد قامت الصلاة يقوم القاعدون للصلاة مع الإمام. قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين، أهل مكة والمدينة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، يعني رأى الشافعي أنه يقوم السامع لما يخلص المؤذن إقامة الصلاة تماما، يقوم إلى الصلاة. وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم وأبو قلابة والزهري وعطاء يقومون في أول بدوة من الإقامة، هذا قول ثالث فيه، يعني أول ما المؤذن حيبتدي يقول الله أكبر لإقامة الصلاة، فكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم وأبو قلابة والزهري وعطاء كانوا يقومون عند أوله. فهنا كله جائز، هذا كله جائز، يعني ساعة ما المؤذن يبتدي يقيم الصلاة يجوز أنك تقوم، يجوز أنك تصبر لغاية ما يقول قد قامت الصلاة، يجوز أنه مع انتهائي من الإقامة تقوم، هذا كله جائز. قال أبو حنيفة: يقوم إذا قال حي على الصلاة، يقوم إذا قال حي على الصلاة، كأنه النداء بالصلاة يبقى يقوم مع قول المنادي حي على الصلاة. ولكن اختار أبو حنيفة رحمه الله أنه إذا قال قد قامت الصلاة الإمام يكبر ويدخل في الصلاة، فاختياره أنه لما المؤذن يقول حي على الصلاة يقوم المصلون للصلاة، إذا المؤذن قال قد قامت الصلاة يكون الإمام دخل في الصلاة يقول الله أكبر، هذا اختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذكر أن هذا كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكثيرا ما يأخذ الإمام أبي حنيفة بقول عبد الله بن مسعود وقول علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، باعتبار أنهما كان إمامين هناك في الكوفة، والإمام أبو حنيفة كان هناك فوصله عنهم سنن رويت عنهم، فكان يأخذ بها رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. بهذا قال سويد بن غفلة والنخعي: احتجوا بأن بلالا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين. ولكن هذا مرسل، ما هوش صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل رواه أبو عثمان عن بلال، أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل، لم يدرك بلالا، ما سمعش من بلال، ما أدركوش، فلما يروي عنه يبقى في حد صائد في النص بين أبي عثمان النهدي وبين بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلى ذلك لا يصح هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الدارقطني أنه موقوف وليس مرفوعا، فعلى ذلك هنا الأمر أنه كأن أبا عثمان النهدي ذكر ذلك عن بلال رضي الله عنه، لكن الذي صح فيها أن أبا هريرة كان يدخل المسجد فيقول ذلك، أن الفعل هذا من فعل أبي هريرة وليس من فعل بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل أبي هريرة ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو هريرة مع أمير المدينة الذي كان فيها، فكان يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه أبو هريرة فيقول لا تسبقني بأمين، لا تسبقني بأمين. وروى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا أنه كان يقول لا تفوتني بأمين، ده موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن أبا هريرة يقول للإمام إن أصبر عشان لما أدخل معك في الصلاة ألحق معك فاتحة الكتاب، ما تسبقنيش بأمين علشان ألحق أقول آمين. يبقى هنا حجة الإمام أبي حنيفة الحديث الذي ذكره عن بلال أنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يصح، غاية أن يكون من قول أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يفيد ما اختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يعني اختياره أن الإمام يكبر للدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام قبل المؤذن ما يخلص، قبل المؤذن ما يخلص إقامة، يعني وهو يقول قد قامت الصلاة. فهنا بيقول كون بلال يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحته، يبقى معناه أنه دخل في الصلاة ولسه المؤذن ما زال بيقيم الصلاة، وهذا بعيد، هذا بعيد، أنه بلال بفرض صحة هذا الأثر أو صحة الحديث يبقى بلال بيقيم الصلاة بيسوي الصفوف، لعله بيقيم الصلاة في مكان متأخر بعيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة فهو لم يقل لا تفتني. فبلال الصحيح أنه لم يقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة لما قال ذلك كان يخشى أن الإمام يسرع، كان أبو هريرة يسوي الصفوف فيخاف أن الإمام يسرع بالقراءة، فأبو هريرة لم يدخل بسبب أنه بيسوي الصفوف في مؤخرة المسجد، فكان يريد أن يدرك مع الإمام قراءة فاتحة الكتاب، لكن ليس فيه دليلا على أن الإمام يكبر عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. يقول ابن قدامة هنا لا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، وهذا الصواب، الصواب أنه يخلص المؤذن إقامة الصلاة ثم الإمام يسوي الصفوف أو ينظر إليها ويقول استووا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. وهذا قول الحسن ويحيى بن وثاب وإسحاق وأبي يوسف من الأحناف وقول الشافعي، وعليه دل الأئمة في الأمصار. يقول ابن قدامة إنما قلنا إنه يقوم عند قول قد قامت الصلاة، يعني يقوم للصلاة مش يدخل في الصلاة، لأن هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليه استحب أن الجالس عند إقامة الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يروح قايم؟ قال لأن هذا خبر، قد قامت الصلاة بمعنى الأمر، قامت الصلاة فقوموا، يعني فقوموا إليها كأنه نداء. أيضا من قال قوموا عند قوله حي على الصلاة لأنه ينادي، هذا وجيه أيضا، فكل هذا جائز، يجوز أنك وإنت جالس سمعت المؤذن يؤذن فقمت عند أول الإقامة، أو سمعته وهو يقيم فقمت عند قوله حي على الصلاة أو قد قام الصلاة أو بعد الانتهاء، هذا كله جائز. يقول فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالا للأمر، يعني في قوله قد قامت الصلاة، وتحصيلا للمقصود، ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن، لا يدخل الإمام في الصلاة حتى ينتهي المؤذن من إقامة الصلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه، بعدما يخلص بلال إقامة الصلاة كان يسوي النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف ويقيمها ثم يدخل ويكبر. يقول في الإقامة مثل قول المؤذن، هذا اختيار ابن قدامة، إنه السامع المصلي سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن. طيب عند سماع الإقامة اختار أيضا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن كأنه قياسا على الأذان، يعني ما جاش هي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن وهو يقيم فقولوا، إنما جاء فيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني في أذانه، فقاسوا الإقامة على الأذان، قالوا يستحب أيضا أن تقول معه حين يقيم الصلاة تقول كما يقول. يقول روى أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام المؤذن الصلاة يقوم ويلتفت إلى الناس ويأمرهم بمساواة الصفوف، ثم يخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه بيشوفه، مع أنه هو هيعطيهم ظهره صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى القبلة، ولكن جعل الله عز وجل من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته أنه كان يرى من هم خلفه صلى الله عليه وسلم، هم وراءه في الصلاة، يقول إني أراكم من وراء ظهري عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله استووا واعتدلوا. الرواية دي ضعيفة، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اللفظ قال تراصوا، قال اعتدلوا، قال استووا في بعض الروايات، قال استقيموا يرحمكم الله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وقال إن تسوية الصف من إقامة الصلاة. روى أبو داود كما يذكر ابن قدامة هنا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. هذا لو صح كان حجة على أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في إقامة الصلاة كان يقول كما يقول المؤذن، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الإقامة قال كما يقول المؤذن، ولا ثبت عنه قوله أقامها الله وأدامه. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. الحديث رواه أبو داود وفي الإسناد يقول حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب، حدثني رجل يروي الحديث محمد بن ثابت يقول حدثني رجل من أهل الشام، هنا رجل يعني مجهول، مجهول يروي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، فالحديث في إسناده ضعيف، فعلى مجهول فهو ضعيف. يبقى غاية ما هناك نحن نقول إذا أقام المؤذن الصلاة يجوز أن تقول كما يقول المؤذن قياسا على الأذان، الأذان منصوص عليه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، فأرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. أما في الإقامة ما جاش بخصوص الإقامة أنه هو كان يقول كما يقول المؤذن، ولكن يجوز أن يقال قياسا على الأذان. يقول ابن قدامة فأما حديثهم فإن بلالا كان يقيم في موضع أذانه، وإلا فليس بين لفظ الإقامة والفراغ منها ما يفوت بلالا آمين. هنا يعني برد على الأحناف اللي بيقولوا إن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة يقوم الإمام يدخل في الصلاة يكبر. ليه قالوا هذا الشيء؟ قالوا علشان حديث بلال إنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. الحديث ضعيف، ويكفي رد الحديث بأنه ضعيف وكفاية. ابن قدامة بيقول يعني على فرض صحة هذا الحديث فبلال كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقيم الصلاة هذا بلال أقام والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة، يعني لا يعقل أن يكون بلال قريبا وعند قوله قد قامت الصلاة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويقرأ الفاتحة كمان بحيث أنه يسبق بلالا ما يلحقش أنه يسمع الفاتحة أو أنه يقول آمين، وهذا كلام جيد. يقول ابن قدامة إذا ثبت هذا فإنما يقوم المأمومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريبا منه، يعني بيبين سنة أن الإمام الراتب موجود في المسجد بيؤذن المؤذن ويقيم الصلاة، الإمام غير موجود في المسجد يبقى على ذلك قد يقيم الصلاة إذا اعتبر أنه جاي الآن، إذا عرف بوسيلة أو بأخرى أن الإمام يدخل الآن. لكن المأمومون هل يقومون إلى الصلاة ولم يدخل الإمام؟ يقول لا، ما يقوموش حتى لو أقام المؤذن الصلاة فلا يقومون حتى يدخل الإمام. إيه دليل على ما يقول؟ يقول رحمه الله قال الإمام أحمد في رواية الأثرم أذهب إلى حديث أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بلال أقام والصفوف تسوت وخرج النبي صلى الله عليه، كأنه بعد ذلك. هنا ذكرنا أن المؤذن يقيم الصلاة إذا كان الإمام في المسجد أو علم المؤذن أن الإمام داخل الآن أو جاي الآن، كما كان بلال يقيم الصلاة وهو مستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بإذن الله. ليه؟ كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بابه في المسجد، بابه في المسجد، فإذا أقام بلال الصلاة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوى الناس واعتدلوا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. لكن إذا كان الإمام بيته بعيدا يبقى هنا لا يعقل أن يقيم المؤذن الصلاة ويجلس الناس ينتظرون الإمام اللي لسه ما جاش، لا، لا يقيم الصلاة حتى يأتي الإمام. هنا في الحديث أن أبا هريرة يقول: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام إلى مصلى ذكر أنه جنب، يعني بعد ما دخل في موضع الإمامة تذكر عليه الصلاة والسلام أنه جنب وأنه لم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فقال لنا مكانكم، مكانكم. الأمر ما فيش في حياء، إنه أمر إن الإنسان يستحي من الناس، لا، يستحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يقف بين يديه وهو على غير وضوء أو على غير غسل. فلذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وكاد يصلي تذكر عليه الصلاة والسلام، فالتفت إلى الناس وقال: على مكانكم، يعني أقفوا مكانكم، ورجع صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. يبقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم على مكانه، ففي أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيرا مطولش، إن خلى الناس على مكانهم واقفين، ودخل بيته فاغتسل وخرج إليهم فصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في الحديث يقول عن أبي هريرة: كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. كل هذا فيه أن الإمام لا يدخل في الصلاة حتى ينتهي المؤذن من الإقامة، يبقى فيه رد على الإمام أبي حنيفة في اختياره أنه يدخل الإمام في الصلاة قبل انتهاء المؤذن من الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة، والصواب أنه ينتهي المؤذن من الإقامة تماما ثم يسوي الإمام الصفوف ثم يدخل في الصلاة. قال أحمد في رواية أبي داود: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف، ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف. يبقى هنا اختيار الإمام أحمد أن الناس يسوون صفوفهم قبل دخول الإمام، يعني ما عودش الإمام يسوي صفا صفا لغاية لعل المسجد يكون عدد كبير من الناس فاحتاج يسوي جميع الصفوف تتأخر الصلاة بذلك، فاختار الإمام أحمد أن الناس يسوي صفوفهم قبل خروج الإمام. ولذلك بنرى أن الخطوط التي في المساجد تساعد على هذا الشيء الذي ذكرنا قبل ذلك أنها من المصالح المرسلة، ليس كما يقول بعض طلبة العلم إنها بدعة من البدع، هذه ليست بدعة ولا شيء، ولكنها من المصالح المرسلة إنه يستحب العلماء تسوية الصفوف. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسويهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استووا، يقول: تراصوا واعتدلوا، يقول: إن تسوية الصف من تمام الصلاة، فالناس كانوا يستقيمون، وكان أحيانا يكون في يده عودا صلى الله عليه وسلم يسوي به الصفوف، يقول للناس: استووا من هنا، استووا من هنا، يعدل الصفوف عليه الصلاة والسلام. وكان يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم بعد ما تقام الصلاة وبعد ما يسوون صفوفهم عليه الصلاة والسلام، فقد يسوي البعض الصفوف للناس وقد يستوونهم وحدهم. الآن الناس اعتادوا أن يقف بها رجالة في المساجد، ولذلك تلاقي كتير إذا صلى في الشارع تلاقي كلها رجالة، ما فيش صفوف منتظمة، إلا أن أنت تحط لهم صفوف في الشارع، خطوط في الشارع، ينتظمون عليها. فلذلك لما يجي إنسان يقول هذه بدعة، يبقى هنا كأنه يختار تركيب الصفوف أفضل من تسوية الصفوف، هذا خطأ وليس هذا من الفقه في شيء. ولذلك كانوا في الماضي يستحبون أن المؤذن يسوي الصفوف وأن يكون معه من يسوي الصفوف. ولذلك أبو هريرة كان يقول لأمير المدينة، قال: لا تسبقني بأمين. ليه لا تسبقني بأمين؟ لأن كان أبو هريرة مش الإمام، إمام آخر، وأمير من الأمراء هو الذي يؤم الناس، وأبو هريرة كان يسوي للناس الصفوف، يسوي الصفوف. فعلى ذلك إذا وجدت وسيلة سهلة لتسوية الصفوف زي الخطوط التي توضع في أرض المسجد فهذه ليست من البدع. البدعة تعريفها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية قصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة، يعني يفعل شيء فيقال هذا من الدين، الخط الذي في أرض المسجد لا يقال هذا من الدين، ولا يقصد به المبالغة في العبادة، بل المقصود به العبادة نفسها أنه يسوي الناس صفوفهم فيها. فعلى ذلك لا داعي للتمحل في ذلك بأن هذه بدعة وهذه بدعة، وتتلغى أشياء كثيرة وتترك سنن للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الدعاوى. تسوية الصفوف أهم من غيرها، الصفوف التي تستوي تكون كصفوف الملائكة، ويكون الناس يحب بعضهم بعضا بذلك، فإذا اختلفت الصفوف أوقع الله عز وجل الخلاف في قلوب الناس. فعلى ذلك أن من يقول أنه لا ما تحطش خطوط في الأرض وسيب الناس زي ما يتعاملوا، كأنه في النهاية يؤدي إلى التباغض بين الناس. أن الصفوف نرى كثيرا، يعني شوفوا المسجدنا هنا لما تيجي جنازة ويضطر الناس لأن هم يعملوا صفوف بين الصفوف، تلاقي الصف اللي على الخط منتظم، الصف اللي بين الخطين ما هوش منتظم معوك، مهما تسوي اتعدل من هنا ابدا ما بيتعدلش ابدا. فهنا ناتي في زمان الناس ما بيهمهمش ان هم يقفوا عدل، ولا يهمهم يسوي الصفوف، وده يبدو منكبه وده يتقدم خطوه قدام التاني ويمكن يتقدم قدام الامام كمان، ما يهموش شيء. وبعدين نقول لهم الخطوط في المسجد بدعه، يعني فركشوا المسجد كله، ما يوقفش الناس في صفوف، هذا من الخطا، ولا يقول ذلك اهل الفقه. يبقى هنا اختار الإمام أحمد أنه ينبغي أن تقام الصفوف، تعدل يعني الصفوف قبل أن يدخل الإمام، قبل أن يدخل الإمام. فإذا دخل الإمام بيكتفي بأن يقول استوى، يقول تراصوا واعتدلوا، يقول أقيموا صفوفكم، أي فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، ولا ينشغل بأنه يسوي صفا صفا مهما كثر عدد الناس. يقول ابن قدامة: فإن أقيمت الصلاة والإمام في غير المسجد ولم يعلموا قربه لم يقوموا. وهذا نوع من الأدب، الأدب أن طالما في إمام راتب للمسجد لا ينبغي أن يتقدم عليه إلا لعذر من الأعذار. فرضنا أن إنسان سفيه زي ما بيحصل أحيانا في بعض المساجد، يقوم الإمام اتأخر دقيقتين ثلاثة يروح قايم ويقيم الصلاة لوحده كده، يروح الناس مصلين وراء، شهدنا ذلك في بعض المساجد، بعض السفهاء يفعلون ذلك. الإمام اتأخر خمس دقائق، الإمام اتأخر شيء، يقوم قايم واحد من الناس، الإمام اتأخر يلا نصلي، الله أكبر الله أكبر، راح يقيم الصلاة ويقف في مكان، ويروح بعض الناس مصلين وراء والبعض الثاني ما يصليش، هرجلة. يبقى هنا عدم تأدب في بيت الله سبحانه. يقول أهل العلم: إذا أقيمت الصلاة والإمام في غير المسجد لم يأتي إلى المسجد ولم يعلموا قربه، يعني ليس قريبا منهم، لم يقوموا، يعني لا يقوم الناس للصلاة بذلك. ليه؟ يقول: لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. بلال بيقيم الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني. وهذا لا يعارض ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج وقد عدلت الصفوف، ففيه أن بلالا كان يقيم الصلاة، فإذا قام أقام الصلاة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من غرفته عليه الصلاة والسلام، فرآه الناس فقاموا وعدلوا صفوفهم فتقدم وصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول: لا تقوموا حتى تروني صلوات الله وسلامه عليه. هنا في رواية البخاري قال: حتى تروني قد خرجت، حتى تروني قد خرجت. طيب يعني معنى هذا الكلام أن الإمام يتأخر بمزاجه والناس تفضل تستناه؟ لا، ما هوش معنى هذا الشيء، ولكن في وقت معين الناس ينتظرون فيه الإمام بحسب عادة كل مسجد، اعتادوا أن يتأخروا بين الإقامة وبين الصلاة 10 دقائق، اعتادوا ربع ساعة، اعتادوا تلت ساعة، بحسب ما اعتاد أهل المسجد ذلك. فإذا جاء الإمام في وقته صلى بهم بالناس، فإذا تأخر الإمام عن ذلك تقدم أقرأهم لكتاب الله فصلى بهم هذه الصلاة. يبقى الغرض أنه لا يفتات على الإمام في الوقت الذي يعلم أن الإمام يأتي فيه، لكن إذا تأخر الإمام مش هيقعد الناس يستنوه أكثر من الوقت، كل إنسان عنده شغله، فعلى ذلك يبقى بقدر ما تعودوا أن يأتي الإمام ينتظرونه ويقيمون الصلاة. إذا تأخر شيئا دقيقة دقيقتين انتظر، تأخر أكثر من ذلك أقاموا الصلاة. وينبغي على الإمام أن ينبه على ذلك، ينبه المؤذن: والله أنا باجي بعد 10 دقائق، أنا باجي بعد تلت ساعة، أنا باجي، إذا تأخرت عن ذلك تقيم الصلاة وتقدم فلانا أو فلانا، تقدم الأقرأ ليصلي بالناس. ولذلك لما مر من المرات خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين فريقين من الأنصار، وتأخر صلى الله عليه وسلم وانتظروه فتأخر جدا، فإذا ببلال يتقدم إلى أبي بكر رضي الله عنه ويقول أقيم الصلاة فتصلي بالناس. قال أبو بكر رضي الله عنه إن شئت إن شئت. يبقى هنا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، وأنه مش عادته يتأخر تأخير شديد ده، وأنه راح يصلح بين الناس يبقى ممكن يتأخر جدا، فلذلك أقام بلال الصلاة وأما الناس أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في قصة تأتي بعد ذلك. يقول هنا وخرج علي رضي الله عنه والناس ينتظرونه قياما للصلاة، فقال ما لي أراكم سامدين، ما لي أراكم سامدين. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه فيه ضعف بعض رجاله، زائد بن نشيط عن أبي خالد الوالبي، كلاهما قال فيه الحافظ بن حجر أنه مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فضعيف إذا انفرد. هنا علي بن أبي طالب فيه كأنه خرج على الناس، جاء المسجد والناس واقفة، كل الناس واقفة منتظرين أنه يأتي، فقال ما لي أراكم سامدين، واقفين كده ليه زي الأصنام، ما لي أراكم سامدين. وسمد الإنسان بمعنى لها وغفل، يبقى هنا كأنهم غفلوا عن أصل السنة أنه يدخل المسجد يصلي تحية المسجد ويجلس، بعد ذلك إذا جاء الإمام وأقيم الصلاة قام، أما قبل مجيء الإمام وقبل إقامة الصلاة يفضل الناس وقفة تنتظر، ما هياش هذه من السنة. فقال لهم ذلك إن صح عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فصل. ويستحب للإمام تسوية الصفوف، يلتفت عن يمينه فيقول استو رحمكم الله، وعن يساره كذلك. هنا الإمام يسوي الصفوف. يقول لما ذكرنا من الحديث، الحديث التي ذكرناها قبل ذلك، قال وعن محمد بن مسلم قال صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله عنه، عن محمد بن مسلم قال محمد بن مسلم السائب يعني، قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدرون لما صنع هذا العود؟ قال قلت لا والله. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال اعتدلوا وسووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره وقال اعتدلوا وسووا صفوفكم. هنا الحديث إسناده ضعيف، وفي أنه كان في عود في المسجد كان يسوي به صلى الله عليه وسلم الصفوف، وثبت عنه أنه كان أحيانا يكون في يده صلى الله عليه وسلم عنزة أو شيء نحوه فيشير بها للناس استووا يسويه، ويشير بها للناحية الأخرى استووا صلوات الله وسلامه، لكن الحديث اللي ذكره هنا إسناده ضعيف. أصح منه حديث آخر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا الحديث رواه البخاري وغيره، وإن كان ورواه مسلم أيضا بس بلفظ آخر، لفظ البخاري سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ورواه مسلم وغيره سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تسوية الصف من إقامة الصلاة وتسوية الصف من تمام الصلاة. إقامة الصلاة اللي ربنا قال لنا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، يبقى من الإقامة التي أمرتم بها، من الإقامة مش معناه من إقامة الصلاة اللي هي من الأذان يعني، لا، من إقامة الصلاة يعني من الإقامة التي قد أمركم الله عز وجل بها. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموها إقامة يعني عدلوا صلاتكم تعديل، اعدلوا صلاتكم، اعدلوا هيئة الصلاة، وكذلك تراصوا في صفوفكم واعتدلوا في صفوفكم. فذكر أنها من تمام صلاة أحدكم ومن إقامة وعدل الصلاة التي أمركم الله عز وجل بها. يقول الإمام النووي في المجموع روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا، تراصوا يعني أنه يقف بعضكم بجوار بعض، قال وتراصوا، قال الخطابي معناه تضاموا وتدانوا ليتصل ما بينكم، ليتصل ما بينكم يعني خليكم قريبين من بعض، خليكم زي الصف المعتدل المضموم. يقول في الحديث أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. يقول يسن للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند إرادة الإحرام بها، ويستحب إذا كان المسجد كبيرا أن يأمر الإمام رجلا يأمرهم بتسويتها، يبقى المسجد إذا كان مسجدا صغيرا سوى بنفسه، إذا كان العدد كبيرا ألوف بيصلوا خلف الإمام يصعب أنه يسوي ألوفا من الناس، يبقى حد يساعد الإمام في تسوية الصفوف. قال يطوف عليهم أو ينادي بهم، أو ينادي يعني رجلا يطوف على الناس وينادي عليهم أن هم يسووا الصفوف. لاحظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك موجودا، ما كانش موجود، فكلما جد شيء كلما احتاج الناس لشيء آخر، فيجد أن كثرة الناس ألوف من الناس يصلون مع الإمام في صلاة جمعة، في صلاة العيد، في الصلوات العادية، في المساجد الكبيرة. فإذا قلنا للإمام أنت بنفسك سوي الصفوف كلها، يبقى لو في 200-300 صف موجودين هذا تعب على الإمام يفعله، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يخرج وقد سووا هم صفوفهم، فهو يقف ويقول سووا صفوفكم. لكن لما كسر عدد الناس كان الحل الثاني إيه؟ الحل إن هم يشغلوا واحد لهذا الشيء، إنه يلف على الناس ويقول اعتدلوا استووا يسوي صفوف الناس. فهنا لا يقال هذا بدعة، ولكن هذا من شأن الصلاة، من المحافظة على الصلاة، من تسوية الصفوف في الصلاة، فعلى ذلك ما كان من شأنه ذلك لا يكون من البدع، وإنما يكون من المحافظة على الصلاة وتسوية الصفوف. يقول الإمام النووي رحمه الله يستحب لكل واحد من الحاضرين أن يأمر بذلك من رأى منه خللا في تسوية الصف. يعني كل مسلم في الصلاة بيحافظ على صلاته وصلاة غيره، فيقول للي جنبه حازي ارجع وراء اطلع قدام، يسوي بعضهم بعضا في محبة، ما هواش في شدة وفي عنف، إن الله يؤتي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فأحيانا بعض الناس يقول الواحد تعيدي لي أخي أنت معوك كده دي، يقوم يقول لك مش معقول، والصلاة هيبوظ الصلاة على نفسه وعلى غيره بهذا الشيء. فالمؤمن يكون رفيقا، يكون رؤوفا، يكون رحيما، يقوم يقول سوي الصف، اعتل، ارجع ورا شوي، اعدل نفسك، وهكذا يكون برفق وليس بشدة وبعنف. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله المراد بتسوية الصفوف إتمام الأول فالأول وسد الفرج ويحاذي القائمين فيها، يعني الإمام يحازي أو الذين في الصفوف يحازي بعضهم بعضا بحيث لا يتقدم صدر أحدهم ولا شيء منه على من هو بجنبه، ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول. يبقى هنا تتم الصفوف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. هنا في إقامة الصلاة أفضل مكان هو مكان الإمام، أفضل مكان هو مكان الإمام في نصف المسجد وسط المسجد. الذي يليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يبقى أفضل مكان الذي خلف الإمام، الذي خلف الإمام. لذلك الذي خلف الإمام هذا يكون مكان حفاظ القرآن، قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وكان الصحابة يحافظون على ذلك. فكان أبي بن كعب إذا جاء ورأى خلف الإمام من لا يصلح يقوم يؤخره ويقف هو خلف الإمام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك ينبغي أن يكون خلف الإمام حفاظ القرآن، لعل الإمام يحدث وهو في الصلاة يوم يخرج من الصلاة ويتقدم الذي خلفه، لكن لعل الذي يقف خلف الإمام يكون جاهلا، الذين حول الإمام يكون لا يجيدون القراء، ولعله يكون في صلاة جمعة وبعدين أحدث الإمام وخرج يقوم يدور ولا ما يدعيش حد يصلح للإمام وتبوز على الناس صلاتهم. لذلك ينبغي المحافظة على ذلك. يقول كده إن أحيانا يكون في صلاة الجمعة ولاقي بعض الناس يتزاحم عشان يبقى خلف الإمام أو جنب الإمام ولا يصلح هو للإمام. فرضنا الإمام أخطأ في القراءة يحتاج من يلقنه، سهى في صلاته يحتاج من ينبهه، يبقى هنا أعلم الناس وأقرأ الناس هم الذين يكونون بجوار الإمام أو خلف الإمام. قال الإمام النووي رحمه الله فرع في جملة من الأحاديث الصحيحة في الصفوف. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، يقول النووي معناه من إقامة الصلاة التي أمر الله بها في قوله وأقيموا الصلاة. حديث ثاني لأبي مسعود البدري وهو في صحيح مسلم، حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يبقى هنا الحكمة من تسوية الصفوف أنهم إذا اختلفوا في الصفوف خالف الله بين قلوبهم، خالف الله بين قلوبهم، فقال هنا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. حديث ثالث متفق عليه عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يبقى هنا هذا فيه تحذير للمسلمين، احذروا من الاختلاف في الصلاة، إنه تخالفوا بين الصفوف فالله عز وجل يخالف بين القلوب. وهنا كأنه في قسم محذوف، كأنه يقول والله لتفعلن ذلك أو لتكونن النتيجة كذا، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوه. في رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح، تخيل اللي بيسوي القداح، ايه القداح؟ يقول لنا العلماء هي خشب السهام حين ينحت ويبرى، يبقى هنا يجيب الخشبة اللي هيتعمل منها السهم ينحتها ويسويها يعدلها بحيث ان لما تترمى تبقى مستقيمة وتصل لهدفها. يبقى هنا القداح يقول واحدها قدح، واحدها قدح، الخشبة اللي بيتصنع منها السهم حين يبريها صاحبها وينحتها. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، يعني الصف كأنه عامل زي السهم، الصف كله مستقيم معتدل، ما فيش فيه أي عودة، زي السهم المنحوت اللي يستعد به للقتال. يقول ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، يعني مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حديث آخر رواه أبو داود بإسناد صحيح عن البراء بن عازب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا عليه الصلاة والسلام، كان يتخلل الصف عليه الصلاة والسلام يمسح صدور الناس ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أن يسوي بيده صلى الله عليه وسلم يمسح الصدور والمناكب فيقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. حديث خامس يرويه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، المنكب بجوار منكب الآخر ليس باديا عنه ولا متأخرا عنه، قال وسدوا الخلل يعني الفروجات اللي بين الصفوف سدوها، ولينوا بأيدي إخوانكم. ولينوا هنا يعلم المسلمين التواضع واللين، المؤمن لين، المؤمن لطيف رؤوف، المؤمن فيه رحمة، فلما أخوه يحركه يقوم يتحرك معه، ما يقومش يخشب نفسه في مكانه ويقول له ارجع ورا لا اطلع انت القدام، لا، ولكن يتعاونون على البر والتقوى. فقال هنا لينوا في أيدي إخوانكم. برضو شوف هنا ما يقولك سدوا الخلل، سدوا الخلل، هذا ينافي ان واحد يجيب طفل صغير ابنه عنده 3 سنين 5 سنين وقفه جنبه في الصلاة بجواره، مجرد ما الناس دخلوا في الصلاة ابنه اتحرك قدام وراء اتفتحت الخلل بين الصفوف ودخلت الشياطين، لا ينبغي ان يفعل ذلك. الاطفال الصغار مكانهم في مؤخرة المسجد، في اخر المسجد، اذا كان الطفل صغيرا حمله ابوه او يقف اقصى اليمين اقصى الشمال بحيث ما يبقاش ابنه في وسط الصف يوم يتحرك يطلع من الصف بقى الصف منفصل وبقى في خلل في الصفوف. يقول صلى الله عليه وسلم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نشوفه هنا في الحديث ان ربنا يصل ما بينك وبينه اذا وصلت الصف، اذا قطع انسان الصف زي ما بيعمل كثير من الجهلة تلاقي واقف متأخر عن الناس مش عايز يتحرك، تقول له تقدم مش متقدم، هو كده بيصلي، فهذا الانسان قاطع للصف، يحذره النبي صلى الله عليه وسلم بل يدعو عليه، من قطع صفا قطعه الله، يستحق القطيعة والقطع هذا الذي يقطع الصف. في حديث آخر رواه أبو داود وهو حديث صحيح أيضا عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، رصوا صفوفكم ترصوا يعني ترص الصف زي ما بترص البنيان طوبة طوبة كذلك الصف، يقول صلى الله عليه وسلم: وحاذوا بين المناكب بالأعناق. وحاذوا بين المناكب بالأعناق، يعني العنق قصاد العنق، يبقى المنكب قصاد المنكب. قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. يرى ما لا نرى عليه الصلاة والسلام، يرى الفرجة التي في الصف الشيطان بيدخل فيها زي إيه؟ قال: كالحذف. الحذف اللي هو الخروف الصغير، الخروف الصغير. يبقى كأن الشيطان بيتسلل بين الصفوف عشان يوسوس للمصلين بذلك. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصفوف كأنه الحذف، كأنه الحذف، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. حديث آخر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. يبقى تسوية الصفوف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالمساواة، وحذرهم من عدم مساواة الصف حتى لا يدخل الشيطان بينهم، ودعا على من قطع الصف وأخبر عنه أن من قطع صف قطعه الله. يبقى كل هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف، أن المسلم يسوي الصف. إذا قام الناس في الصفوف فليكن صف الذي خلف الإمام، الرجال خلف الإمام، يليهم الصبيان، يليهم النساء. يبقى هنا صفوف النساء تكون متأخرة، ده إذا كان المكان متسعا يسع الجميع. جاء في حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي مالك الأشعري أنه قال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم حتى أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أبو مالك الأشعري قال ذلك، فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم. الأشعريون جم يتعلموا من أبي مالك الأشعري الصلاة، فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم ثم توضأ وأراهم كيف يتوضأ. يعني هنا الإنسان يعلم أهله ويعلم قومه، أولى الناس بالتعليم. فهنا علمهم أبو مالك الأشعري رضي الله عنه الوضوء، ثم تقدم فصف الرجال، ثم أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الصبيان. وفي أول كلامه قال: حتى أريكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه إذا قمنا إلى الصلاة والمسجد فيه رجال وفيه أطفال وفيه نساء، يبقى الرجال خلف الإمام، الأطفال متأخرون، النساء في الآخر، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، صلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.